المطر هل يستقر فيها على المغرب وليس أم يلحق في حقيقة مستقبل العصر؟ ومن مثل الكلام في الأحرار هل هي دهور ثم الحيضات ونحو ذلك من المسائل اختلف فيها الصحابة، وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في المشيخ. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت مثل استخدام مجموعات خواتم الكفار التي قد يستخدمون فيها مثل سنها بعض الامور مثل انفحة الميتة ونحو ذلك. هذا ما ظهر الا لما دخل العصر ظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الاجهزة الخاصة التي كانت عندهم مثل الحمام، دخول الحمام وهو بيت الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، مثل انواع من البيوت لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن احدثت بعد ذلك، وامثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل اختلاف. والفرق بينهما أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد، تارة تكون مسائل اختلاف. فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقعة نص اتخذ هذا الاجتهاد هذا الاجتهاد، ويلحق به ما كان فيها نص، يعني نعم النص ما كان فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه. اجتهد في المسألة ففهم من الدليل كذا، وفهم آخر من الدليل شيء آخر، مثل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم هل تصدق أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تفريط على المجتهدين في ما اجتهد فيه. القسم الثاني من مسائل الخلاف، وهو وجود اختلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابة رضوان الله عليهم، والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا لأنه لا ربا إلا في المشيئة، وأن الربا أنه التقابل الربويات أنه ليس من الربا، وأنه ليس ثم أصناف ربوية، لكن المشيئة هي التي تأجيل. أما التقابل بين نوعين مختلفين إنه معروف بربا القبل، فإن هذا لا يعرف الدليل، هذا اجتهاد في مقابلة من كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المرأة وظنها أن هذا ليس بمرسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واحد. هذه تسمى مسائل الخلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيف ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم قد يجتهد ويجوز عنه النقص، يجوز عنه الدليل أو يكون له فهم لكنه معارض بحكم الأكثرين، فهذه هي التي يسميها أهل العلم ويقصها شيخ الإسلام تنمية الذكر بأنها مسائل خلاف، مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف، فيكون صحتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف وللخلاف حظا من النظر، للخلاف حظا من الأثر حظا من الدليل، أما إذا كان قولان أحدهما مع الدليل بالظهور والآخر ليس كذلك فإن نقول ليس هذا من مسائل الخلاف، ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه، والعالم إذا خالف الدليل بالظهور فيقال هذا اجتهاده ولا تحجه، لكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في مقابلة النص. هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين، وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة، وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على مثل ما ذكرت من استدلالهم بالكتاب، استدلالهم بالسنة، استدلالهم بإجماع الصحابة، ونتجت هناك أقوال في مسائل التابعين، ومن المتقدم أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، إذا كانت المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة، فإن إحداث قول زائد عن أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التالي لقول الثالث فإن هذا يعد ضعفا، يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة، فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة، وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضي الله عليهم قد فاتهم فهم قد يكون خرابا في الآية، هذا ممكن لأن الصحابة رضي الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم ولم يلتقى لسواهم من الفهم الصحيح ما حدد عنهم، بل الخير فيهم فهم أبغض الأمة قلوبا وأعمقها علوم وأقلها تكلفا، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يجتهد السادة في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في ظن الصحابة رضي الله عليهم، ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة حتى جاء القرن الثالث الثاني للهجرة فبينت الكتب. لما بينت الكتب كان تبيين الكتب على نوعين، كتب للأثر وكتب للنظر والوعظ. أما كتب الأثر فهي الكتب التي يسند فيها أئمة الحديث على الأبواب، يعني يجعلون بابا للطهارة، باب للحامية، باب للجلود، باب خاص لجلود السباع مثلا جلود ما يبقى اللحمة إلى آخره، فيأتون بالآثار في هذا كما قلنا من أبي عروبة وراء عبد الله بن مسنة وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير، وكما قلنا أيضا ذلك في الموقع وجماعة. هذا نوع وهو العلم الذي نقل في هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام، وهذا لما صنف صار أئمة في الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعده، يدورون حول هذه الأقوال. والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأخفية، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي من حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم النخعي وأبو حنيفة، وكذلك في المدينة مثل الربيع الرأي الشيخ مالك ونحو ذلك، ظهرت كتب لهؤلاء ولي من بعدهم من تبعهم، هذه المعتمدة على الحقيقة وعلى القواعد العامة فيفرقون الأحكام على الأسس والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر على الحديث في الزمن. إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعرفهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار. وهذا لا شك أنه ليس بطريقة قوية، ذلك لأن أول مرة من حيث التأثير أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي بقاعدة دليلها قطعي، لأن القياس كما نقول هو أهم من خصوص محل الاصطلاح أخير، لأن القياس ما يدخل فيه تحقيق الجماعة، يعني القواعد التي تدخل في الإعدادات وفي المعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل من خالف القاعدة يقولون هذا أحاد، يعني حديث قل هذا أحاد، فلا لا نقدمه على العقل. يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا، فظهر خلاف عندهم من الأحاد، وهذا هو الذي تناقض السلف بذلك. وهم لهم اصولهم، اصول الحنفيه مثلا موجوده باصول الفقه تخالف اصول ائمه الفقه الذين هم من اهل الحديث مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم اجمعين في انحاء كثيره في ابواب كثيره. مثلا عندهم ان العام مثلا من الادله العام أقوى من القاعدة، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأن دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق أن المسألة الخاصة فهذه دلالتها عامية، فيجعلون العام مقدم من الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق وهكذا في أسماء شتى. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل يقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم النخعي ان من قال كذا وقال كذا وحصل بمعاصيل عن معاصي عامه عن معاصي ابي العاليه ونحوهم اهل من كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون ان هذه المواصيل اقوى من الاحاديث المسلم. فاذا اتى حديث مرسل وحديث متصل في المساله نفسها، اخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المسلم المتصل لوصولهم بدلاله عقليه عندهم على ذلك، وهذا انتج اقوالا أكثر من الأقوال اللي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، طبعا من التفريحات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال للأثر، لأن القياس دليل واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه قطع، والقاعدة شملت أحكام كثيرة كلها تعرض هذه كلها أدلتها تعبد القاعدة، وأما الأثر فهي واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية المسألة اشتملت عليه، وأما الأثر فإنها ظنية. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة وحذروا من النظر الرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا على الذي أسلف فيما هو صغير وضعاف ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثار أو من كلام الصحابة أو من الصالحين أو من الأكاذيب بالأكاذيب. أهل الأثر و يمثلهم بوضوح في اتباع اصولهم الامام احمد رحمه الله ورحمه اجمعين. ينظرون في المساله اذا جاءت المساله ينظرون فيها، فاذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه اذا كان دلالته ظاهره، او من باب اولى اذا كانت نقص، واذا لم تكن كذلك نظروا في تفاوت فيما يثبت احد الاحتمالين في الفهم. كذلك اذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم، نظروا في اقوال اصحابهم من التابعين بما يلبس لهم معنى قول الصحابي. اذا كان القول ظاهرا او نصا من الصحابي في مساله نازله وليس له مخالف اخذوا به. اذا اختلف الصحابه في المساله على قولين هنا تنازل، فياخذون كلام او فتوى من ياخذون قول من، فمنهم من قال ناخذ بقول الخلفاء الراشدين او باحدهم اذا وجد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واذا خالف مثلا اثنان خالف خالد بن حباس اخذ بقول اثنان، اذا خالف عمر خالف ابن عمر اخذ بقول عمر وهكذا. اذا اجتمع الخلفاء الاربعه على مساله اخذوا بها ذكور. تارة تكون الاثار متحاربه في المساله، فيكون للامام اكثر من القول. لهذا كثرت الروايات مثلا عن الامام احمد في المساله، فالمساله له فيها عده روايات، لانه في الروايه الاولى ما لا الى ترجيح احد الاثار في المساله، في الروايه الثانيه نظر في مره اخرى واختار الاخر وهكذا. المقصود انهم يدورون في النظر مع الاثار. والامام احمد لم يشتك او كان يشتك كثيرا، تلامذته سنه المسائل، المسائل عنه. هذه المسائل عن الامام احمد كثيره جدا، تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل او نحو ذلك لاصحابه، منها المختطى ومنها الكثير كبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم المسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال دوّرها بعض الحنابلة في المقتطرات ابتداء من الصراط فمن بعده، حولوا الفقه الى انه فهم الامام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم العلم ينظرون في الاثار، فلما اتى تلامذه وكثرت عليهم الاثار، فانظر مثلا في الفقه في المصنف بن ابي شيبه او المصنف عبد الرزاق، تحت اقوال مختلفه واسانيد ومسائل تعتبرها احيانا ادله اصوليه، احيانا ادله تحتاج الى معرفه رجال الاسناد، واحيانا نظر في القران وفي السنه وهل يحمل هذا على هذا او لا. فالتلامذه ضعفوا عن ذلك مع وصيه الائمه بان ياخذوا من حيث احد الائمه، لكن وجدوا في انفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الائمه للمسلم لأجل أن يريد أن تكون دولة هذا. وهذا التدوين أضعف بعد النظر في آثاره، تدوين الفقه مثل مختصر الفرق وغيره، أو مختصر المزن الشافعية، أو مختصر الصحاوي، أو مثلا كتب محمد بن حسن، محمد بن القاسم عن مالك بالمدونة وغيره، أضعف النظر في الآثار التي عند هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يحددون عليها

لابد منها على هذا النحو، يعني تعتق. هي في تاريخ الأمة بدأت الآثار بفتاوى ثم تدوين المتون. الآن نعتق إذا عرضنا طلب الفقه، نعتق لأن مثلا في زمن أهل الآثار، زمن الصحابة التابعين، عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخر. لكن كيف ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق؟ عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخر. لكن كيف ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق؟ أولا نبدأ بالنصون، ثم بالفتاوى، ثم بالآثار. فإذا أتيت إلى ناحية تطبيقية، مثلا عندنا تقرأ في الزاد مثلا من الكتب، من نصون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تأخذه وتتطور مسائل، مسائل مجردة تفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه. فإذا لم تتصور المسألة كما هي، صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل البحث، إذا كان هناك معها أدلة واضحة لكل مسألة، هذه والله دليل مسألة، هذه دليل مسألة، تحجة المسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتأخذ مثلا باب أقناع، مثلا تأخذ كل مثلا باب المسألة الحسين، تأخذ هذا الباب تقرأ فتحا، ثم بعد ذلك تفهم مسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوقع، لأن إذا توقعت فذلك توقعت في كل مسألة ثلاثة أدلة أو الآثار فيها، ما نخلص في كل مسألة فيها في الكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلم من الكلام شيء كثير. ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، سؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا. فإذا نظرت إلى هذا، هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقعة اللي هو بالسؤال، يكون الفهم عندك اتصل من المتن إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال، الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي الداخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المعنى. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي والفقه والواقع بمطالعة الفقهية؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حاسة في المقارنة. إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الدربة، أو ما نقول سئلتها فالسؤال تحت في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر واحد السؤال أو أن يطرح، لا، سألت أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل، فيكون عندك دربة إلى أن هذا هو المراد، أن هذه داخلة في المسألة. إن تلحظ أنه بمطالعة كلامك المسكين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتطور المسألة ولحكمها، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك. وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأن مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عاشها بها؟ أكثر من 50 أكثر من 50. لكن العالم اللي يفتي على 50 60 70 80 هذا له بها من الآن 50 سنة، مرت عليه من مرة أو مرتين 20 30 50 مرة 1000 مرة حتى صارت واضحة عنده مثل السوق من كثرة تكرره. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المخصي للكلام الذي تقرأه في المثل، هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا؟ لنلحظ ماذا من في ما سبق ما ذكرناه في المسائل مثل ليس عليها العمل تذكرون، يعني الفتوى ليست عليها مثل ايش مثلا؟ في مسائل كثيرة مثلا في طهارة سلك الميتة بالدباغ، في معروف مثلا فيما قرانا مثل في زيادة من أسفنا أنه لا يطهر جلد ميتة بالدباغ، أي مطلق كل ميتة لا تطهر بالدباغ، لكن إذا كان الحيوان مما يحل بالزكاة فيه يحل أكله بالزكاة، قال يباح استعمال هذا النوع في يابس مثل ما قال، فيباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حالة، يعني إما يباح في ذلك أو إما كان دون الهرة خلقة إلى ما هو معه. إذا نظرت الفتوى على خلاف ذلك، فإذا هذا الرب الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المثل مما ليس عليه العمل. فإذا ربطت هذا الرب يأتي عندك مساعة جديدة في الفهم، فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر تحكم الباب أو تحكم الأبواب، إذا انتقلت إلى كتب الخلاف كتب الآثار يكون عندك فهم إلى أن هذا القول أقوى من هذا القول، هذا القول ليس عليه العمل، تظهر عندك إشكالات لماذا لا تكون مثلا بهذا الفتوى والآثار جاءت فيها كذا وكذا في غير ذلك، في مثلا هل المرأة الحائض مثلا تقرأ القرآن أو النفسة تقرأ القرآن أم لا، تعرف الفتوى عند أكثر من ثلاثين على أي قول، ثم إذا نظرت في الآثار ظهر عندك شيء ثاني، يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن وهو علم الاستشكال. إذا استشكل ما استشكل على معناه أنه يفقه، إذا كان استشكاله واقعية نستشكل لماذا يكون بكذا مع أن الأثر دل عليه مع أن الدليل يحتمل كذا، فإذا سأل أحدا من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله، وقد قال القرافي في طرقه قال معرفة الإشكال لما ذكر الكبائر والصغائر في قاعدة الفصل بين الكبائر والصغائر، قال ومعرفة الإشكال علم الإنسان، لأن المهم أنك تستشعر وما تستطيع بدون كذا والدليل مكتمل لكذا، ليس ما ذكر لماذا ما ذكر القاعدة، هنا القاعدة تشمل هذه، لماذا ما استدل بالقاعدة؟ هناك استدلالات كانت مهجورة في السلف، الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل، ولما أتى المتأخرون أو بعدها المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة، هذا إشكال، لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني، يستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر ما بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم، لماذا هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء مع إشكالات أخرى، يحل هذا تحل هذا حتى يرتقى الباب في ذهنه، يرتقى الباب في تطوره لمعرفة دليله لمعرفة الفتوى لمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين، يعني هذه مراحل معرفة الأقوال الأخرى ومطوار هذا الأخرى. إذا عكست المسألة ما يحصل عندك معرفة فيه، إذا بدأت مثلا بالآثار فسيكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل، لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة نتبع ما جاء فيها وننظر في ما جاء فيها من أحكامين المصنفات أو في كتب كتب الحديث وهل هذا صحيح أو غير صحيح وما ورد عن الصحابة والتابعين سوف تطول عليه المسألة تطول جدا. والأئمة في زمن كانوا على قرب من أهل الآثار على قرب من أهل الصحابة ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت الآن. الآن من وقت مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1000 سنة كم ظهر من العلوم كثر الأذهان وأخذت حيزا من الأذهان ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك في غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومستخرج منها الصحيح. ولهذا نقول نحن الغاية هي الآثار وهذا هو الذي يجب في الدين هو الكتاب والسنة هو الأثر. ولكن كيف تصل إليه؟ لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الهزيمة المتعكرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها. بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبها ثم بعد ذلك تزم فتاوى العصر يوم ماذا يتبع علماء عصرين الشافعية على الشافعية والحنفية على الحنفية ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الأثار. هنا مسألة التدرج في طلب الفقه. الفقه الطويل ما أشك ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو درس مثلا عن الكتاب هذا المستقبل. لكن هذا الأمر وهو كون الفقه طويل وأنه يحتاج إلى سنين هذا يسهل في اتباع الطريقة العادية. أولا أن تأخذ كل باب على حدة ما تخلط بين الأبواب تأخذ المتن تأخذ باب مثلا كتاب الزكاة تأخذه تفهمه لو تدرس في الشعر مع معلم أو مع نفسك في الشهر تدرسه جملة جملة تقرأ تنظر حتى تتطور جملة. هنا إذا كان المعلم مثلا قد وقف معك في كتاب الزكاة أو كان في أحد المشايخ مثلا نقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة فهنا تستمر معك يجري لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعلمون كلام أهل الفقه. هذه الصلة فائدة أن كلما استشكلت شيئا تسأل كلما ما فهمت عبارة تسأل باب ما ترتيب ما استقام في ذهنك تسأل. فهو يوضع الحال الإيضاح إما باتصال الناس في قوض ملاقات هذا الإيضاح هذه الصلة تجعل المسائل تسأل. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامه لأنه جربنا هذا قبل لكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلامه اللي فيها إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مذاكرة يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة. يعني مثلا واحد إذا أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود لا هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة فتختلط عليه المسألة. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله. وإذا حررت جمله على وقت ما عندك فهمت، وأعني بتحرير الجمل يعني معرفة كل لفظ ومعناه حيث اللغة، ثم بعد التركيب. طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تتكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام يضعف واحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يستعد على أن يستعمل ألفاظه، مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا فشيئا حتى يستعمل ألفاظه. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كلها، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم إيش ذكرنا أولا الألفاظ، ثانيا الألفاظ يعني قبل التركيب ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكر، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الامر وقد يكون مرجوحا، من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لان معرفه الدليل يعطي ذهنك قريحه في استنتاج الحكم من الدليل على فهم جماعه من العلماء اللي صنفوا هذا او رضوه المذهب. الرابع معرفه دليل. الخامس القول الآخر في المعنى بشرط أن يكون قولا قويا. وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمهم الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا، فيذكر اختيار شيخ الإسلام مثلا مسألة اختار شيخ الإسلام كذا، وقد يكون بعدها استدلال او ترجيح. هل الفقه واحد؟ اذا اخذت مثلا عندك باب من الكتاب بعد ذلك ترجع الى نفسك باختبار، اذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من معلم شيخ من عالم، او قراته وناقشت في احد العلماء، أو كم يفعل في واحد الشريف نحو نحوه، بعد ذلك تختبر نفسك في هذا الشيء. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح، أن تغلق مثلا زاد مستقنع تبدأ تغلق الغور مثلا، أو شرح شيخ ابن تيمية أو حاشية الليهي أو إلى آخره حاشية ابن جاسم، وترجع تأخذ المتن وترجع تشرح. فتلحظ في أول مرة أنك في مسائل تصورت وعبارتك كانت عبارة جيدة رضيت عنها، لكن في مسائل أردت أن تتكلم إيش اشتبكت عندك الكتب، ما عرفت يعني اشتبكت، مع أنك حين القراءة كانت واضحة مثل ما يأتي في الاختبار، تعتذر قبل الاختبار تقول أنا والله فاهم هذا المدى، الاختبار تشكلت أو ضعت عليه، كذلك في الفقه. فإذا راجعتها على هذا النحو حاولت أن تشرح فسيكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك، المدارك قوة الذهن يقوى، ثانيا يقوى تعبيرك، تعبير عملك بلغة العلم يقوى، ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى، يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم، تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبيره، تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب. إذا والله أخذت 50 مثلا عند نفسك تشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مرة أخرى حتى يكون عندك رغبة. هنا في وأنت تسير على هذا تأتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبة في أن تطلع على الكلام فيه، فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل اللغم في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك، لكن ما يكون دوبا نحو الباب كله تطالع، لا، في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب كتب تاريخ، والكتب المختصرة مجموع، تناول المجموع أسهل من تناول المبسوط أو الثاني. لماذا؟ لأن هذا لم تجد في المغني، المغني أصعب من الزاد. طبعا واحد يجيب والله الزاد عبارته كذا والمغني كلها هذه الله كان تمشي معه بالسدي فلا، لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المنفرد مضر بخلاف مثلا المختصرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على فروق، يعني يحكم الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بشهور يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر أن المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان الله عز وجل الشيخ عبد الزياد حفيدي رحمه الله تعالى يقول الموفق، يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعت منه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. فصنف للابتدائي من اول ما يبتدئ العمده في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريب الفهم، وصنف للثانوي الكافي، وصنف للجامعي المغني. يلاحظ عمده مقنع كافي ثم مغني، والغناس ما يبقى واحد أيضا، لكن هذا لابد يمشي على هذا النحو، لابد أن يكون عندك تسلسل. فإذا القراءة في المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما أيضا غلط. لماذا؟ لأن المطولات في الإسهاب ما يحل بعض الإشكالات، فأحيانا مثلا يأتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول أصلا، كيف تحل المسألة؟ ما فهمت ولا عندك أحد من أهل العلم في القول، كيف ما نجيب أحد، كيف تفهم هذا القول في الفقه، في الفقه بخصوص به؟ تذهب إلى اختلاف. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يتضح لك المراد بالقول الذي استشهد. هذه مجربة ونافعة جدا في حل مثل هذا. على كل حال هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراحل كتب الحنابلة، لماذا اختاروا مثل الكتاب لبن الكتاب، كيفية الدمج بينها، وهل يصير لطالب العلم أن ينوع يعني عند أحد العلماء من الزاد وعند الثاني من المنار الصغير وعند الثالث من كذا، هذه كلها شهادة تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي على قدر طلب في درس النحو واصول الفقه نظرا لمن عمك ضعفا في هذين العلمين شكوى لعله كنت في دروس النحو لبعض اخواننا المشايخ الدكاتره في الجامعه ربما نقول في هذا الفصل لو تتبعت الدروس ممكن تجدون يقول سمعنا انكم ستقيمون دروس تربويه في جامع الملك خالد بن حماد فهل هذا السماع صحيح؟ سماع صحيح عندنا اكيد صحيح لكن هذا الخبر صحيح؟ لا الخبر نعم صحيح في ان الدروس تربويه عامه دروس عامه ربما تكون كل اسبوعين لكن المسجد لم يحدث بعد لان بالاسف في هذا المسجد او في مسجد الملك خالد او في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه الى الان ما اخبرت في هذا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاث فتوى وثقيه والثلاثه